بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، أرجو الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. كلامنا في الفدية، باب الفدية في دليل الطالب. ويعبر عنها بعض المؤلفين رحمهم الله بالهدي، والفدية هدي والهدي فدية. فالفدية ما يقدمه المسلم جبرا للخلل الذي حصل في نسكه، والهدي قد يكون لخلل وقد يكون تطوعا. فالهدي أوسع مجالا من الفدية، وهي على سبيل العموم في كل ما يقدمه المسلم تقربا إلى الله جل وعلا في بيته الحرام. ولا يلزم أن يكون من بهيمة الأنعام إلا ما خص على هذا. فمثلا الهدي يهدي ملابس، يهدي أطعمة، يهدي فرش، يهدي أواني، كل ما ينتفع به يمكن أن يهدى إلى بيت الله الحرام. أما الفدية فهي حسب ما نص عليه. ما يأتي الإنسان بفدية من عنده قل هذه فدية حسب ما نص عليه، وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. قولنا بسبب الإحرام يعني إخلال في واجب من واجبات النسك، أو فعل محظور من محظورات النسك. أو حرم لإخلال في الحرم كقطع شجرة أو قتل صيد أو نحو ذلك، هذا ما يلزم أن يكون في نسك، وإنما إخلال في الحرم. والفدية أنواع، الفدية أنواع، نوع جاء فيه التيسير والتسهيل بأن يكون على التخيير، والتخيير قد يكون بين أمور ليست متكافئة أو متقاربة، وإنما تيسير من الله جل وعلا لعباده، هذا أو هذا أو هذا. شيء على التخيير، وهو المخير فيه المرء، إن أراد هذا أو أراد هذا أو أراد كما خير الله جل وعلا عباده في كفارة اليمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ومن المعلوم أن هذه الأمور الثلاثة فيها تفاوت كبير. إطعام 10 مساكين يمكن ب20 ريال ب15 ريال، والرقبة بآلاف الريالات. فالله جل وعلا يخير عباده في بعض الأمور وإن كانت غير متكافئة أو متقاربة. كذلك الفدية في الإحرام أو الحرم نوع منها على التخيير ونوع منها على الترتيب. فالذي على التخيير هي فدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة الشعر وتقليم الأظافر والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني، يخير بين هذه في هذه الأمور بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد من بر أو صاع من غيره أو نصف الصاع من غيره. والأصل في هذا قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو به أذى من رأسه ففدية من صدقة أو من ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أو التخير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه أما كان محرما من المدينة إلى مكة وفي أثناء الطريق تسلط عليه القمل لحكمة يريدها الله جل وعلا تشريع للعباد، فتعب تعبا شديدا في هذا. وجاء في بعض الروايات أنه حمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حمل وكأنه ما يستطيع يمشي. في رواية مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوقد قدرا له والقمل يتناثر من على رأسه ينزل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كأنك آذاك هوام راسه. قال: نعم يا رسول الله. وبهذا دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يذكر الألم أو الشيء الذي يتألم منه ما يجحده. قال: نعم، وهو يعرف أن المحرم ما يأخذ شيئا من شعره. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأخذ شعره للحاجة ويفتدي، وخيره صلى الله عليه وسلم بين شاة أو صيام أو إطعام. فدل على أن هذه الأمور مخير فيها، ومنها ما هو يعذر بالجهل والنسيان، ومن المحظورات من لا يعذر بجهله ولا نسيانه. على سبيل المثال ويقاس عليها ما سواها لبس المخيط أو تغطية الرأس ونحو ذلك، لها أحوال. إن فعل هذا جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، إن فعله تعمدا لا جهلا ولا نسيانا وإنما لعذر فعليه الفدية ولا إثم عليه، وإن فعله لا جهلا ولا نسيانا ولا لضرورة وحاجة فعليه الفدية وهو آثم لأنه متلاعب بالمناسك. فمثلا أحرم ونسي السروال عليه أو نسي الطاقية على رأسه، هذا لا إثم عليه ولا فدية والحمد لله. أحرم وقال أنا مضطر للبس الفنيلة على صدري لأن صدري ما يتحمل الشمس أو الهواء، فما الحكم؟ نقول له البس وافتدي ولا إثم عليك لأنك محتاج. هذا الثاني. الثالث قال لا أنا أستحي أنزل من الطائرة وعلي ملابس الإحرام بيستقبلني أناس وكذا وكذا، فأنا ألبس ملابسي الكاملة وإذا ذهبت إلى الفندق خلعتها ولبس ملابس الإحرام. أقول هذا عليه الفدية وهو آثم لأنه غير مبالي أو مستهتر أو غير مهتم أو لاحظ أنه يستحي يقابل الناس بملابس الإحرام، فهذا مخطئ وهو آثم وعليه الفدية. فإذا فعل واحدة من هذه الأمور فيقال له جاهلا أو ناسيا يعفو الله عنك. والفرق بين الجاهل والناسي أن الجاهل لا يعلم الحكم أصلا، والناسي يعرف الحكم لكن نسي الطاقية على رأسه، نسي السروال، نسي الفنيلة وهو محرم نسيان، وهو يعرف أنه ممنوع لكن نسي فليس عليه شيء والحمد لله. والجاهل الذي لا يعرف الحكم أصلا، وكلهم في هذا سواء، الجهل والنسيان فيما يعذر به لا فدية في هذا. بعض العلماء رحمهم الله يفرق بين ما فيه إتلاف وما لا فيه وما ليس فيه إتلاف، يقول في اللبس والتغطية ومس الطيب الجاهل والناسي سواء وليس عليهم شيء، ويقول في إزالة الشعر هذا حتى وإن كان جاهل أو ناسي لأن فيه إتلاف والإتلاف يحتاج إلى جبر ولا يعفى عنه، والصحيح إن شاء الله الأول. ومما فيه التخيير جزاء الصيد، الصيد سيأتي حكمه إن شاء الله في باب مستقل باب جزاء الصيد، لكنه الآن في الفدية مخير بين أن يذبح المثل وبين أن يقوم المثل بدراهم ويشترى بالدراهم طعام يتصدق به، أو يصوم عن كل إطعام مسكين يوما. إذا قدر الطعام بأنه إطعام 10 مساكين يصوم ولا يحب أن يطعم، يصوم 10 أيام. كان الإطعام إطعام 60 مسكين مثلا يصوم 60 يوما، والصيام ما يقارن بالإطعام، لأن الإطعام قد يكون كثير العدد لكنه سهل التكلفة. فعلى سبيل المثال مثلا في اللي عليه شاة عن الحمامة ونحوها في جزاء الصيد، كم تقدر الشاة اليوم؟ بأقل قيمة 300 ريال، أقل المجزي والله أعلم. 300 ريال كم فيها من كيس رز؟ فيها 3 أكياس في حدود 150 كيلو مثلا، 150 كيلو إذا قلنا لكل مسكين 1.5 كيلو، أي مثلا في حدود 70-90 يوما، 90 مسكين مثلا مجموعها، يعني معناه أنه يصوم 90 يوما بدل الحمامة، وهذا الصيام كثير ولا يعني قد لا يتحمله الإنسان، لأن أكثر ما ورد في الكفارات وغيرها إطعام 60 مسكين. فمما يخير فيه جزاء الصيد، يخير بين 3 أمور: إما أن يذبح المثل إن كان هناك مثلي، وإذا لم يكن مثلي فيحكم به 2 في مثله مثلا إذا وجد له مثل، أو يقوم هذا المثل بدراهم ويشترى بها طعام، يعطى كل مسكين 1/2 صاع منه، أو يصوم عن كل إطعام مسكين يوما من الأيام. والأصل في هذا قول الله جل وعلا: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يعني يشترى به ما يصلح هدي، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. هو بالخيار بين هذه الأمور 3. ونوع من الهدي على الترتيب، ما يجوز له الثاني وهو يستطيع الأول، فهدي التمتع وهدي القران وهدي الإحصار، هذا على الترتيب. المتمتع والقارن عليهما هدي، ما هو؟ شاة. ما استطاع الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع، وإذا استطاع الهدي فلا يجزي عنه الصيام. لكن إذا لم يستطع الهدي وبدأ بالصيام ثم استطاع، فهل ينتقل؟ لا، لأنه بدأ فيما أمر به شرعا فلا ينتقل منه إلى غيره. وهذه تحصل مثلا، يصير ما معه نفقة وعليه هدي، فيصوم 3 أيام قبل عرفة مثلا، ثم في عرفة أو بعد عرفة أو في أثناء الحج هيأ الله له شيء، رزق، صدقة أو إعانة أو ميراث أو غير ذلك، فقال أنا أستطيع لكني صمت 1 أو 2، نقول ما دمت صمت فاستمر بالصيام. هو الواجب عليك ولا يلزمك التحول عنه إلى الهدي. ومثل ذلك ترك الواجب، ترك الواجب يجب فيه هدي، فمن لم يستطع فينتقل إلى الصيام. ترك الواجب مثل ترك رمي الجمار، ترك المبيت بمنى أيام التشريق، ترك المبيت بمزدلفة ليلة النحر، انصرف من عرفة قبل الغروب. في هذه الأحوال يكون ترك واجبا فعليه فيه هدي، فإذا لم يستطع الهدي صام 10 أيام، والمنصوص على أن 3 أيام في الحج و7 إذا رجع في هدي التمتع والقران، ولا بأس أن يقاس عليها غيرها، أو يقال مثلا ما يلزم أن تكون 3 في الحج و7 إذا رجع، وإنما يصومها متى شاء ما دام لم يستطع الهدي. وقسم الترتيب قسم كدم المتعة والقران، معروف دم المتعة والقران يعني اللي أحرم متمتع بالعمرة إلى الحج عليه هدي، أو قارن أحرم بالعمرة والحج، وأما المفرد فليس عليه شيء. والفرق بين المفرد والقارن بالنية فقط، ما دام نوى القران فعليه هدي، نوى الإفراد فليس عليه هدي. وأفعال القارن والمفرد سواء ما تختلف، أفعال المتمتع تختلف لأنه أتى بالعمرة ثم يأتي بالحج وتمتع بينهما، سمي متمتع لأنه استمتع بما أحل الله جل وعلا له مما حرم عليه بالإحرام من الطيب واللبس والاستمتاع بزوجته وغير ذلك، هذا تسميته متمتع لأنه تمتع بين العمرة والحج بما أحل الله له مما حرم عليه بالإحرام. أما القارن والمفرد فعملهما سواء، إلا أن القارن نوى الحج والعمرة وأتى بنسكين، والمفرد نوى الحج فقط. المفرد ما عليه شيء لأنه أتى بنسك فقط، والقارن أتى بنسكين، فشكر لله جل وعلا على أن يذبح هدي لهذا. وهذا هدي القران وهدي التمتع شكر لله جل وعلا، ما يقال له هدي جبران لأنه يأكل منه ويتصدق، حكم حكم الأضحية. وأما هدي الجبران فهذا جزاء لا يأكل منه ولا يهدي منه ولا يعطي منه غني، وإنما هو للفقراء خاصة، لأنه يجبر النقص الذي خل به. والواجب الهدي، فإذا لم يستطعه ما عنده هدي وعنده دراهم يلزم أن يشتريه، ما عنده هدي ولا عنده دراهم يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. متى إذا رجع؟ يجوز أن يصومها بعد الحج، يجوز أن يصومها في الطريق، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في قوله تعالى إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم إلى أهليكم أو إذا رجعتم من الحج، قولان. فلذا أجاز بعض العلماء فعلها في الطريق لأنه رجع من الحج. والثلاثة الأيام التي في الحج متى وقتها؟ من حين اعتمر إلى ثلاثة أيام التشريق، لكن الأفضل أن يؤخرها إلى قبيل عرفة حتى لعل الله أن ييسر له هدي، فإذا تيسر له الهدي فهو أفضل، فلذا يؤخرها إلى آخر الوقت الذي هو قبل عرفة بيوم أو يومين ثم يصوم. والأفضل أن تكون قبل عرفة، يعني ما يبقى منها شيء بعد عرفة، فإن بقي منها شيء فيصومها أيام التشريق يوم 11 و12 و13، وأما يوم العيد فيحرم صيامه. ويقول ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد الهدي يصوم أيام التشريق. ويجب على المحصر دم. المحصر من هو؟ من توجه إلى مكة محرم وما تيسر له تأدية نسك، عجز. والله جل وعلا حكيم عليم. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وسيد ولد آدم، حصر منع من دخول مكة لحكمة يريدها الله جل وعلا، تشريع للعباد، يعني ما هو الحصر للفقير المسكين أو الذي لا يوبه له أو نحو ذلك، يتأتى على كل أحد. أفضل الرسل حصر من مكة ما دخل. ثم العلماء رحمهم الله في الإحصار لهم فيه أقوال، منهم من قال الحصر في من لم يستطع الدخول إلى مكة فقط، إذا دخل ما حصر، ومنهم من يقول من لم يستطع تأدية النسك وإن دخل فهو محصر. الأولون يقولون إذا دخل إلى مكة ما حصر ولا منع، وإنما ينتظر، لا حرج عليه، ينتظر في الطواف حتى يقوى إذا كان مريض أو المرأة حائض أو نحو ذلك. الآخرون يقولون إذا دخل مكة ولم يستطع تأدية نسكه فهو محصر، فهذا أوسع، يدخل فيه الحائض إذا دخلت ولم تستطع تأدية النسك، ويدخل فيه المريض إذا دخل ولم يستطع تأدية النسك. والأولى في مثل هؤلاء أن لا يقال لهم احصروا، لأن الحصر معناه المنع، ومنع من دخول مكة كما حصر النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل لو جاء الرجل محرم ثم منع من دخول مكة في أحد المداخل، فالحمد لله لا حرج عليه، ويتأتى هذا ولا غضاضة. فإن كان اشترط فيتحلل ولا شيء عليه، وإن لم يشترط فيهدي ما استطاع الهدي، يصوم 10 أيام ويكفيه عن الهدي. وهذا يتأتى، والأحسن فيه مثل إذا كان فيه ملاحظة أو فيه منع عند المداخل أو كذا، أن يستشعر الإنسان هذا وينبه عليه من معه من إخوانه أو أهله أو رفقائه في السفر. فالاشتراط حسن إذا أحرم من أي ميقات من المواقيت وهو يتخوف أن يمنع مثلا في مداخل مكة، يقول محلي حيث حبستني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمته ضباعة ابنة عمه ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، قالت: إني أريد الحج وأجدني وجعة، ما أستطيع، ما أدري أستطيع إكمال الحج أو لا. فقال لها عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. يعني إن استطاعت تأدية النسك الحمد لله، ما استطاعت تتحلل ولا شيء عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم حصر متى؟ في عمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة. رسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة، في المدينة وفي غزواته عليه الصلاة والسلام 6 سنوات ما جاء إلى مكة، وفي السنة السادسة اشتاق عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة إلى مكة، فأعلن عليه الصلاة والسلام أنه محرم بعمرة لا مقاتل، وأحرم وأحرم معه الصحابة رضي الله عنهم وجاءوا، فعلمت قريش وقالوا والله لا يدخل علينا عنه، لا يدخل علينا بالقوة إلا نقاتله. فتوقف صلى الله عليه وسلم في الحديبة حتى هيأ الله جل وعلا الصلح الذي سماه الله جل وعلا فتحا، في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وفيه مصالح عظيمة. من المحظورات الوطء، والوطء هو أشد المحظورات، لأن ما في من المحظورات ما يفسد الحج أو يفسد العمرة سوى الوطء، لأنه الغالب أنه مثل هذا ما يخفى على المسلم أنه كيف محرم ويطأ زوجته، ما يسوغ هذا. ولهذا استغرب الصحابة رضي الله عنهم التمتع، عهدهم بالحج أن الحاج يأخذ شهر وأكثر من شهر ما يفرق، ما يقرب زوجته، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل من لم يسق الهدي عند الصفا، أمرهم بالتحلل، قالوا الحل ماذا؟ أي حل؟ قال الحل كله عليه الصلاة والسلام، يعني لكم كل شيء. قالوا يا رسول الله نخرج إلى منى ومذاكيرنا تفطر منيا، يعني يجامع الرجل زوجته ثم يخرج إلى منى؟ قال الحل كله. فمثل هذا ما يخفى، ولذا له أحوال الوطء، إن كان قبل التحلل الأول فهو مفسد للنسك وفيه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول فهو غير مفسد للنسك وفيه شات. مثلا إذا وطئ في عرفة أو ليلة مزدلفة أو نحو ذلك فهذا يعتبر فسد نسكه، فسد نسكه خلاص يرجع لأهله؟ لا، نقول يجب عليه أن يمضي في فاسده، ويجب عليه الحج من قابل، ويجب عليه بدنه لأنه أخطأ. وإذا كان الوطء بعد التحلل الأول بعد رمي الجمار والحلق وقبل الطواف، أو بعد الطواف ورمي الجمار وقبل الحلق ونحو ذلك، فهذا لا يفسد النسك وفيه شاة ويستمر فيه. ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا مباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار النظر بدنه، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هذا في الفدية. وأما فساد الحج فإنه لا يفسد إلا بالوطء، بالوطء قبل التحلل الأول. وفي العمرة إذا أفسدها قبل الطواف والسعي فيجب عليه أن يمضي فيها وإن كانت فاسدة، ويجب عليه القضاء، ويجب عليه هدي شاة. وإذا أفسدها بعد الطواف وقبل السعي أو بعد الطواف وقبل الحلق أو التقصير فيجب فيه شاة ويرضي فيها وهي صحيحة. يقول رحمه الله: فصل في جزاء الصيد. جزاء يعني فدية الصيد أو كفارة الصيد أو عقوبة من صاد في الحرم أو خارج الحرم وهو محرم. والمراد بالصيد هو الصيد المأكول. أما الصيد أما الحيوانات غير المأكولة فهذه لا جزاء فيها. والصيد الذي هو من صيد البر، أما حيوانات البلد الأنسية فهذه لا جزاء فيها، ويذبحها المحرم والحلال، مثل الشاة مثلا يذبحها المحرم في عرفة في منى لا حرج. وإنما الصيد المراد به صيد البر كالغزال والحمام والظبا والضبع وغيرها من الحيوانات المأكولة، بخلاف السباع غير المأكولة فهذه تقتل في الحل والحرم ولا جزاء فيها لأنها مؤذية. قال: الصيد أنواع: صيد له مثل وصيد لا مثل له. والمثلية هذه يجتهد فيها أهل النظر وأهل المعرفة، ما تدخل فيها مثلا الكبر والصغر وغلاء القيمة ورخصها، لا، وإنما مثلية مشابهة في شيء ما. النعامة معروفة تشبه البدنة، قالوا فيها بدنة. الغزال تشبه العنز، فيها عنز. الضب في كذا مثلا. الحمامة وش تشبه؟ وش وجه المشابهة؟ الحمامة طير، قالوا فيها شاة. تشبه الشاة بماذا يرحمكم الله؟ قالوا تشبه الشاة في عب الماء، لأنها تشرب الماء بنفس واحد، ففيها شاة، لأن الحمامة لها مثل. الحمامة يرحمكم الله قيمة 10 ريالات تقريبا، والشاة قيمة 500 ريال. ألا أنها تشبهها، تشبه الشاة في عب الماء، يعني أنها تشرب شرب. ولما لا تشبهون مثلا في الطيور الأخرى؟ قالوا: لا، العصفور والدجاجة ما تشرب، الدجاجة ما تعب الماء عب، ولا الدجاجة ما فيها فدية، لأنها من صيد من حيوانات الإنسية حيوانات البيوت. العصفور يلقط الماء لقطة لقطة لقطة وهكذا ما يعبه، بخلاف الحمامة فهي تعب الماء مثل ما نشرب نحن مثلا، يشرب الماء جميع. فقالوا: الحمامة فيها شاة، لأنها تشبه الشاة في عب الماء، يعني في شرب الماء. وفي حمار الوحش، حمار الوحش يصلح في حمار؟ لا، لأن الحمار ما له قيمة، وإنما الحمار الوحش وبقر الوحش كلها فيها بقرة لأنها تشبهها. وفي الضبع كبش، والكبش هو الذكر أو الأنثى من الضأن، بخلاف المعز، لأنها فيها شبه منها. وفي الغزالة عنز، الغزال وأنواع الظباء كثيرة ومتعددة، لكن الغزال فيها عنز، والعنز هي أنثى المعز وليست من الضأن. يعني إذا قيل شاة في الفقه، شاة في الفقه تشمل العنز والتيس والخروف والنعجة، وكل هذه يقال لها شاة في باب الفداء وفي باب الهدي وفي باب العقيقة وفي باب الكفارات يقال لها شاة. لكن في جزاء الصيد الكبش غير، الكبش ذكر الظأن والعنز أنثى المعز، أنثى المعز لأنها فيها شبه منها. وفي الغزالة وفي الوبر والضب جدي لأنه له نصف سنة. الضب وإن كرهه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مأكول، وكرهه النبي صلى الله عليه وسلم لا كراهة التحريم، وإنما يقول لأني ما تعودت عليه من الصغر، ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. وأكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مرأى ومحضر منه، كما أنه كره صلى الله عليه وسلم أكل الثوم والبصل ولم يحرمه. فالضب صيد، وحيث أنه لم يكن الضبا ما كان الضبان هذه ما كانت موجودة في مكة، هي في كثرة في المدينة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم قدم له طعام بعد فترة، وفيه علوه ضب، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه، فقالت امرأة داخل البيت: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي بين يديه، يعني لا تغشونه، تقدمون له شيء يأكله وما يريده، ما يدري يمكن ظلمة ما في سفر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما بين يديه. فقال: ما هو؟ قالوا: ضب يا رسول الله. فكف يده عليه الصلاة والسلام. فقيل: أحرام هو؟ قال: لا، ما هو حرام، لكنه لم يكن في أرض قومي فأجدني أعافه، أكرهه. فأكل منه خالد بن الوليد رضي الله عنه وبعض الصحابة. والوبر دويبة صغيرة أكبر من الجربوع أو اليربوع ودون الأرنب. والجدي هو ما له ستة أشهر، نصف سنة. وفي اليربوع، اليربوع مثل الفارة إلا أنه حلال، ولا يشبه شبه كبير الفارة، وذنبه ذيله طويل ويداه قصيرتان ورجلاه طويلتان، وهو مشهور بالذكاء بين الحيوانات التي تشابهه. يقول مثلا: إذا حفر الحفرة بيت اليربوع وانتهى، حط نافقة في آخر الجحر، حفره حتى يكون قريب من الوصول إلى الأرض، يطلع فيضع عليه شيء بسيط، قشرة خفيفة، حتى إذا أتي من باب الجحر نطق مع النافقة، تسمى نافقة الجربوع. يربوع هو ما يسويها في الحيوانات إلا هو، هذا ذهانة منه، ولهذا يعجز عن صيده غالبا، يعجز عن صيده ثم يلحق ثم قد يدرك. وكان يقول: لو يدي مثل رجلي ما أدركني أحد، لكن يديه قصيرتان ورجلاه طويلتان. وفي الربوع جفرة لها أربعة أشهر. وفي الأرنب عناق دون الجفرة، الأرنب معروفة وهي تشبه النساء شبه كثير، قالوا إنها تحيض وهي تلد ولادة ما هم إنتاجه بيض ونحو ذلك، وإنما أولاد. وفي الحمام وهو كل ما عب الماء، عبه يعني يشرب شرب متوالي، ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. الدجاج والعصافير تأخذ قطرة قطرة، والدجاج ما في فدية لأنه من حيوانات البيوت، بخلاف العصافير ففيها الفدية. وهدر الحمام يهدر، يعني كل ما عب الماء وهدر، يعني يكون له صوت يعني كذا، هذا الهدير، فهذا مختص بالحمام. والحمام أنواع كثيرة، أنواع متعددة، كالقطاء والورش والفواخت، كل هذه فيها شاة قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وما لا مثل له، ما لا مثل له من الحيوانات يحكم به ذوى عدل من المسلمين. فمثلا واحد قتل حيوان مأكول لكنه ما عرف له مثل، فيأتي إلى اثنين من المسلمين فيقول احكما علي بقتل كذا، فيقولون هذا يشبه كذا يشبه كذا يشبه كذا، عليك كذا، يحكم به اثنان من المسلمين. في قيمته، وإذا لم يكن قيمته مكانه يحكم عليه، قال مثلا عليك كذا، هذا وش قيمته في مكانه؟ قيمته 100 ريال 20 ريال أكثر أقل، يشترى بها طعام ويتصدق به على المساكين، أو يصوم عدل ذلك صياما، يعني عن كل إطعام مسكين يصوم يوما. ويحرم صيد حرم مكة، الصيد أنواع، صيد في الحرم وصيد خارج الحرم. صيد الحرم يحرم على المحرم والحلال. نحن هنا في مكة ما يجوز لنا أن نصيد الحمام لأنه صيد حرم، لكن إذا خرجنا إلى الشرائع وما وراءها، وخرجنا إلى التنعيم وما وراءها، ننقسم قسمين: المحرم ما يتعرض الصيد، الحلال يصيد. مثلا خرج إلى التنعيم محرم ما يصيد لأنه يحرم عليه في أي مكان، خرج إلى التنعيم غير محرم له أن يصيد الحمام، فإذا طار الحمام ودخل في الحرم حمى نفسه، حصن نفسه ما أحد يقربه. ويحرم صيد حرم مكة إجماعا، لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الحديث وفيه ولا ينفر صيده، تنفير الصيد يعني طرده، ما يجوز للإنسان مثلا إذا كان الصيد مثلا في دريشة أو فرجة أو كذا أن يطرده، لا، وإنما يتركه حتى يرتحل بنفسه. هذه حرمة لساكن الحرم من الصيد والوحش وغير ذلك من الدواب، فما بالك بحرمة الآدمي، حرمته عظيمة عند الله جل وعلا، ماله وعرضه ودمه. فالبعض من الناس يأتي إلى مكة يستحل أموال أهل مكة أو الطائفين بالبيت أو الحجاج، وحرمة هذا عظيمة عند الله جل وعلا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فيحرم على المسلم ذلك، ويجب على المسلم أن يعظم ما عظمه الله جل وعلا وحرمه. وحكمه حكم صيد الإحرام، يعني جزاؤه. فمثلا قتل مكة، قتل حمامة بالسيل محرم عليه شاة، قتل حمامة في السيل وهو غير محرم، هل عليه شيء؟ لا، ما عليه شيء. قتل حمامة في الحرم وهو محرم عليه شاة، هي قتل حمامة في الحرم وهو غير محرم عليه شاة، يعني ما يتضاعف جزاء الصيد في مكة بين المحرم والحلال، وإنما الحكم واحد. ثم استطرد رحمه الله في جزاء الصيد قائلا: ويحرم قطع شجره وحشيشه. هذا منصوص عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه، لكن هل فيه فدية؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، لأنه ما جاء في الحديث أن في ذلك فدية، وإنما حرام، والحرام إذا لم يكن فيه فدية فيقال له استغفر الله وتب إليه وليس عليك شيء. وكثيرا ما يسأل الإخوة مثلا عن شجر قطعه أو حشيش قطعه ونحو ذلك، فهذا محل خلاف من العلماء من قال فيه قيمته، ومن العلماء قال فيها الاستغفار والتوبة، الاستغفار والتوبة. قد يقول قائل: الغنم والبقر والحيوانات التي ترعى تمنع من الرعي لأنه لا يختلى خلاه، أو غير مكلفة تأكل وترعى ما تشاء، وهذا صحيح، ترعى وتأكل ما تشاء، لكن أنت ما يجوز لك أن تحش لها وتهيئ لها العشب، وإنما هي تأكل منه، لا حرج ولا شيء في هذا. والمحل والمحرم في ذلك سواء، المحل اللي حلال مثلنا كذا ما أحرمنا، والمحرم لابس الإحرام ما قضى نسكه إلى الآن، كلاهما من حيث الفدية في جزاء الصيد وفي منعهم من الحشيش ومن الشجر سواء. قال رحمه الله: هذا على القول إن في الشجر فدية، وإلا فيه قولان: في الشجرة الصغيرة شاة، وفي الكبيرة بقرة أو بدنة، وما دون ذلك الحشيش كذا، قالوا في قيمته ينظر وش يساوي ويتصدق بمقدار قيمته. ويضمن الحشيش والورق بقيمته، وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، يعني إذا قيل عليك بدنة واشترى بقرة وذبحها قيل تجزي، عليك بدن بقرة مثلا فاشترى بدنة أجزأته، لأن البدنة والبقرة تتناوب. وتجزئ عن سبع شياه، واحد عليه سبع شياه مثلا، عليه فدية لكذا، وعليه فدية للتمتع، وعليه جزاء كذا، وعليه فعل محظورا كذا، يجمعها جميع في بدنة تجزي عن سبع شياه. وسبع الشياه تجزي عن البدنة. إذا خيل عليك بدنة قال والله وين ألقى البعير؟ ما ألقى بعير في مكة، ولو ذبحت بعير ما يؤكل. أما ذبح سبع غنم نقول أحسنت يجزي، سبع غنم تجزي عن بدنة وبدنة تجزي عن سبع غنم. لكن في السن فيه تفاوت، أي بدنة أو أي مثل ما يفعل بعض الحجاج والمعتمرين مثلا يستدري أي بعير يذبحه له سنة أو سنتان حاشي يجزي، لا، لكل حيوان من بهيمة الأنعام سن معتبرة. الضأن الشياع والخروف ما له ستة أشهر نص سنة، والمعز ما له سنة، والبقر ما له سنتان، والإبل ما له خمس سنين. الإبل ما له خمس سنين. هؤلاء الكثير من عليهم فداء بدنة أو بدنة يروح يذبح حاشي له سنتين أو سنة ونص أو سنة أو ثلاث سنين، هل يجزي؟ نقول هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا تطوع فيجزي لو من شهر تطوع، ويجزي غير بهيمة الأنعام التطوع. واحد مثلا قال بهدي لفقراء الحرم 100 دجاجة، يصح؟ يصح، هذه تطوع. واحد عليه بدنة لأنه فعل محظور استوجب عليه البدنة، اشترى بعير عمره سنتان يجزيه؟ لا، الواجب لابد يكون له خمس سنين. ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة، ومن الضأن ما له ستة أشهر. هذا في حق الواجب بالتمتع والقران أو فدية ونحو ذلك واجبة. وأما التطوع فكما تقدم يجوز أن يهدي سكر ويهدي رز ويهدي ملابس ويهدي ما شاء بالهدي التطوع. إذا قيل له عليك شاة قال بذبح بدنة هذا أفضل، أو بذبح بقرة هذا أفضل، فإن ذبح أحدهما فأفضل وتجب كلها، تجب كلها. قالوا له عليك شاة قال بذبح بدنة، أنحر بدنة وأعزل سبعها هدي، والباقي أوديها الثلاجة وأبيعه، يصح؟ لا، إذا ذبح أي حيوان فلا بد أن يكون مسلكه واحد، مسلكه واحد، هدي أو فدية، ما يجوز أن يكون بين اللحم وكذا. يقول مثلا أنا سألت قالوا لي عليك أربع شياه، أربع شياه مبلغ، فأنا بشتري بعير وأعزل أربعة أسباعه للهدي وثلاثة أسباع أبيعها، هل يسوغ له ذلك؟ لا، بل لابد إذا خصص لهدي فلا بد أن يكون كله كما قال رحمه الله. فإن ذبح أحدهما يعني البقرة والبدنة فأفضل وتجب كلها، ما يقول نصفه هدي أو نصفه فدية والنصف الآخر أو أوديها ثلاجة البيت أو أبيعه أو نحو ذلك، لا، تصير كلها حكمها واحد واجبة. أركان الحج وواجباته، وأركان العمرة وواجباتها. ما الفرق بين الركن والواجب؟ الركن لا يسقط بحال، لا يسقط بحال، والواجب قد يسقط ويجبر الساقط. وأشبه ما يكون الركن أركان البيت الأربعة مثلا، لو سقط واحد منها يصير بيت، يصير كامل؟ لا. لو حج بلا نية يدخل في الحج؟ لو حج بلا عرفة، كل المناسك أتى بها إلا أنه ما وقف في عرفة، ما حج، فالركن لا يسقط بحال. وأركان الحج أربعة: نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي. هذه لا تسقط بحال. نية الدخول بالنسك، سيأتينا واجبات الحج: الإحرام من الميقات المعتبر له. ما الفرق بين الركن وبين الواجب؟ هذا أركان الحج أربعة، ثلاثة واضحة لا إشكال فيها: الطواف طواف الإفاضة، والوقوف بعرفة، والسعي، ثلاثة واضحة. لكن نية الدخول في النسك هذا ركن من الأركان، وسيأتينا في الواجبات: الإحرام من الميقات المعتبر له. ما الفرق بينهما؟ نعم، الفرق أن نية الدخول في النسك نية محلها القلب، لا بد أن يحضرها، لا بد يأتي بنية، لا بد يدخل بنية. الإحرام من الميقات المعتبر له واجب، لو تأخر عن الميقات المعتبر له يكون أخل بواجب يجبره دم. فرق بين نية الدخول في النسك وبين الإحرام من الميقات المعتبر له. نية الدخول في النسك لا بد منها، فإن كان مدرك للنية فبها ونعمت، غير مدرك للنية لا يخلو، إن كان مغمى عليه أو مجنون ما يدرك. هل يصح منه الحج؟ لا. هل يحرم عنه؟ لا. الصبي يحرم عنه لأنه جاء فيه النص، غير مدرك للنية. المرأة التي رفعت صبيا هذا ما يميز، والغالب أنه صغير لأنها رفعت صبيا بين يديها، قالت: يا رسول الله، هل هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فالصبي ينوي عنه وليه، أما المجنون والمغمى عليه ومن لم يستحضر النية فلا يصير له الحج ولا يدخل في الحج، لأنه ما دخل فيه. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعبر عنها العلماء، بعضهم يقول الإحرام، وبعضهم يقول نية الدخول في النسك، والمعنى واحد: الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك، وليس التجرد من المخيط، وهو مجرد النية، فمن تركها لمن عقد حجه لحديث: إنما الأعمال بالنيات. لو مثلا واحد يمشي مع رفقته ما يعرف الحج، وجاء معهم ومشى، وتجرد من المخيط، تجرد من المخيط، مشى معهم في كل شيء، لما انتهى قال: والله خوش رحلة، هذه نزهة طيبة، فيها تفنن، فيها تغييرات، فيها كذا كذا، لا هذه ما هي رحلة، نزهة، هذا حج. قال: والله أنا ما استحضرت، ما نية، ما نويت، ما دريت ان هذا حج، ما دريت ان هذا، حسبنا مجبلين على الحج، ما بعد وصلناه. هل يتون له حج هذا؟ ما نوى الدخول، لو أحرم، لو تجرد من المخيط وقف بعرفة وسار مع رفقته، لكن ما يقول حسب الحج توه، لا رحنا لجدة ورجعنا عاد بدينا بالحج، ما دريت ان هذا الحج بدينا به من السيل او من ذي الحليفة او من الجحفة، ما دريت ان هذا هو الحج. هل له حج هذا؟ لا، لانه ما نوى. والوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة الركن الثاني، ما وقف بعرفة فاته الحج. والوقوف بعرفة وقته له وقت متفق عليه ووقت مختلف فيه. وقته المتفق عليه من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فأول يوم عرفة مختلف فيه وآخره متفق عليه، ما في خلاف، آخره ما هو؟ طلوع الفجر من يوم النحر. فأوله من العلماء رحمهم الله من قال من طلوع الفجر يوم عرفة، ومنهم من قال لا، ليس من طلوع الفجر وإنما هو من الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة بعد الزوال. فالمسألة فيها خلاف، والصحيح والأحاديث الكثيرة تدل على أنه من طلوع الفجر، لأنه وقف بعرفة قبل هذا من ليل أو نهار أدرك الحج. لو وقف بعرفة مثلا بعد طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس من يوم عرفة أدرك الحج، لأنه الذي يفوت من أركان الحج. أما الركن الأول فهو ما يتم الحج حتى يدخل فيه ينوي، وعرفة لا بد أن يدركها في وقتها. أما الطواف والسعي فوقتهما بحمد الله موسع، لو سنة أو سنتين ما يفوته الحج. يعني واحد مثلا قدم حاج وذهب ما طاف طواف الإفاضة ولا رمى ولا سعى بين الصفا والمروة، سافر إلى ميلاده، نقول له ما تم حجك، يلزم أعود الآن؟ نقول لا، الأمر في سعة ولله الحمد. يقول أصبر ستة أشهر، أصبر سنة وأجي؟ نقول نعم لا حرج، طواف الإفاضة والسعي وقتهما موسع والحمد لله. ووقته وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل أهل، وش يخرج؟ يخرج المجنون والمغمى عليه ومن لا يدرك، بخلاف النائم، فالنائم أهل، والنائم يصح صيامه ويصح وقوفه بعرفة حتى وإن كان نائم، لأن النائم يدرك، والنائم يحس بالجوع يحس بالعطش مثل الصاحي تقريبا، بخلاف المغمى عليه فهو ما يدرك ولا يصح منه الوقوف إلا وهو صاحي. ولو مارا أو نائما أو المرأة حائض أو جاهلا أنها عرفة صح حجه. يعني عرفة المراد فيها الوقوف بقدميه على عرفة، وهو أهل لذلك، يخرج المجنون والمغمى عليه، ومن عدا هؤلاء فإنه يصح منهم الحج. لحديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، يعني بعد من صرف من عرفة، حين خرج لصلاة الفجر، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي، جبلي طي أجا وسلمى حايل. أكللت راحلتي، يعني أتعبت أسير بسرعة لأدرك الحج، وأتعبت نفسي تعب يمكن ما يقف للأكل والشرب وكذا. والله ما تركت من حبل، ترى في بعض النسخ يقول من جبل وهو مو صحيح، المراد حبل، والحبل حبل الرمال والجبال الصغيرة هذه تسمى حبل، بخلاف الجبل فما صعد إلى الجبال كلها ولا يستطيع. والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ يعني أنا أدركت الحج وأنا ما عرفت عرفها ولا أدري، بس إني ما خليت مكان إلا وقفت فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم، فأجابه جوابا يصلح له ولسائر الأمة إلى يوم القيامة: من شهد صلاتنا، هذه يعني صلاة الفجر، شهدها في وين؟ في مزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع من مزدلفة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، يشمل 24 ساعة، قوله صلى الله عليه وسلم ليلا أو نهارا، وقف بعرفة قبل طلوع الشمس من يوم عرفة يعتبر وقف بعرفة، فقد تم حجه وقضى تفثه عليه الصلاة والسلام. رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال المجد: وهو حجة. المجد هذا جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما، وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف، هذا هو الصحيح إن شاء الله، أن يوم عرفة يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. رواه الخمسة. إلا إن كان في عرفة من غير أهل التكليف والعياذ بالله سكران أو مجنون أو مغمى عليه، هؤلاء لا. وهناك فرق بين المغمى عليه وبين النايم وبين المجنون، المجنون لا يدرك والمغمى عليه لا يدرك، أما النايم فهو يدرك ولذا يصح صومه. لو واحد مثلا في أيام رمضان دخل مثل ما هو سابقا مثلا يدخل خلوة أحد المساجد يصير مرهق وينام في الليل، ثم يأتيه النهار، ثم يأتيه الليل الثاني ولا يستيقظ إلا بالتراويح ليلة الثاني، هل يصح صومه؟ نعم والحمد لله، لأنه نايم والنايم يحس بما يحس به اليقظان غالبا، بخلاف السكران والمجنون والمغمى عليه لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم. الوقوف بعرفة، قد يخطئ الناس في يوم عرفة مثلا، يقفون يوم 8 بدل 9 يغلطون في الحساب، أو يقفون يوم 10، اليوم الذي يقف فيه الناس كلهم والحمد لله هو يوم عرفة، لكن لو جاء فرقة يريدون الوقوف في يوم 10 يقولوا راح إن تعطلنا أو كذا أو كذا، مثل ما تحيل بعض الفرق الضالة في عهد الملك فيصل رحمه الله، تحيل بعض الفرق الضالة وأظهروا أنهم تعطلوا في البحر، وصلوا من جدة صبحية يوم العيد، قالوا نبي ننزل نروح العرفة، إن عرفنا فاتنا الحج لكن نبي ننزل، قال الملك فيصل رحمه الله: ما ينزلون أبد، ما ينزلون، لأنه عرف هدفهم أنه حيلة، إذا قبلوا هذه السنة جاء السنة الثانية أكثر منهم، جاء السنة الثانية هم صار عرفها بيومين أو 3، كل واحد يقول هذا يومنا حنا يوم عرفة، قال ما ينزل ولا واحد منهم، الحج فاتهم وخلاص. قالوا ننزل نروح العرب، قالوا لا، يبقون في الميناء. ثم بعد هذا إن أرادوا ينزلون إلى يتحللون بعمرة فلا حرج، ما يمنعون، لكن يمنعون من الذهاب إلى عرفة لأنه يفتح باب على المسلمين. فردهم رحمه الله ووقف معهم وقفة صارمة، ما عادوا لها، ما عادوا لها. لكن لو أخطأ المسلمون كلهم مثلا فالحمد لله الحج صحيح، لكن فرقة أو جماعة أو ناس يقولون تعطلنا في البحر أو تعطلنا في البر أو كذا أو كذا، نريد الوقوف يوم العيد بعرفة، يمنعون. الثالث من أركان الحج طواف الإفاضة، ووقته من بعد منتصف الليل إلى ما لا نهاية له والحمد لله. بشرط أن يكون طواف الإفاضة يعقب الوقوف بعرفة، ما يصح الوقوف الطواف طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة. وهل يصح أن يحج المرء في السنة مرتين؟ قالوا يصح عقلا لكن لا يصح شرعا، وإلا في العقل خاصة بعد وسائل النقل الحديثة هذه ممكن أن يحج المرء في السنة مرتين. وكيف ذلك؟ ينصرف من عرفة بعد غروب الشمس، ثم يمر بمزدلفة ويبيت بها إلى منتصف الليل، ثم ينصرف إلى منى ويرمي الجمار، ثم ينصرف إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى، وقد تحلل التحلل الكامل ويحرق أو يقصر، تحلل التحلل الكامل من الحجة الأولى. ثم تشاور هو ورفقته قالوا نحرم مرة ثانية، الآن باجي على الفجر ساعتين، نحرم مرة ثانية وأنا أعود للحج ثانية. أحرموا وعادوا إلى عرفة مباشرة، من عرفة أتوا إلى مزدلفة مع الناس صلوا معهم الفجر، هذه الحجة الثانية. عقلا يجوز اليوم، لكن شرعا لا، ما يجوز. واضح الفرق بين عقلا وشرعا؟ يعني من حيث الإمكان ممكن عقلا، لكن هل يجوز شرعا؟ لا. يقول ولا حد لآخره، لو بعد سنة والحمد لله. الرابع السعي بين الصفا والمروة، وهو رابع أركان الحج، وستأتي واجباته إن شاء الله.